هذا كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة معروف عندكم. في كل يوم أعيد النظر فيه. لماذا؟ لأنه ألفته في أول طلبي للعلم. وهذا كتاب آخر كتبت على غلافه لا يجوز طبعه، لأنه الجزء الأول ما أعرف هؤلاء مجلدان بخطي، خط الشباب، كتبت عليه لا يجوز طبعه لأنه بحاجة إلى إعادة النظر. شوف هذه الدقة ما شاء الله، كأنه مرفوع. لا، هو من بعيد تنظر كأنه مرفوع، لا يشك في أنه مطبوع في البحر. هذه الكتابة هنا ما شاء الله. ما شاء الله. لا أرغب في طبع هذا الكتاب. لأنه لا أرى. اقرأ. الشيخ يقول عن طرة المجلد الأول من الروض النظير، لا أرغب في طبع هذا الكتاب لأنه باكورة عمل فيحتاج إلى إعادة النظر فيه. مع أنني أستفيد منه ما شاء الله، أستفيد منه فائدة كبيرة. نعم. متفرغ له ومترتب تخريج ومتأنق الكتابة ما شاء الله. الآن خطي كما كنت سمعت من معلمي للخط في المدرسة الابتدائية، خطي كخط البط في الشط لا يكاد يقرأ. تمام. تاريخ هذا الكتاب شيخ منتهي منه سنة 59 و300 وألف، يعني قبل 60 سنة. المقصود، والآن وأنا في عجزي وضعفي هذا الذي ترونني فيه، لن أعد أن أتمكن من الاستمرار في مشاريعي التي كانت في يدي، لكن ربي عز وجل امتن علي ببعض القوة وبعض النشاط، لأن الحقيقة مضى علي أكثر من سنة وأنا شبه قعيد، ومر علي دور لم أستطع أن أخط خطا ولو كخط البط في الشرط، لكن الآن أكتب وإذا تأنيت يكون الخط أجوده وأزينه، لكن لا أستطيع أن أتوسع في الرجوع للمصادر كما هو ديدني في كل تأليفي، وهذا لا يخفى على من كان منكم على اطلاع على بعض آثاري ومؤلفاتي، لكن ربي عز وجل لا يحب لي البطالة ولو في حالة العجز والجلوس في مقعد قلما أغادره. فألهمني بما أشغل نفسي في حدود طاقتي، تفتق معي مشروع له علاقة بالبحث الذي أشرت إليه بطول عام. نعم. ألا وهو تهذيب كتابي صحيح الجامع الصغير.